لكن عدوك الأساسي هو الشيطان. يقول ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله. فقال ربنا في آخر السورة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يا الله، يعني يعبأ بالشيء، يعني ما عبأت بالشيء، يعني لا أبالي به، يعني أنا لا أعبأ بفلان، يعني أنا لا أبالي. سبحان الله، ليس له عند إيه قيمة. أو أنه سبحان الله جاء من العبء، هو ثقل، يعني هو لا أي عبء أنتم تثقلون المسألة. ليس هنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الله سبحانه وتعالى الأمر أمرين، إما أنك يجب أن تكثر من الدعاء، أو أن دعاء ربنا لنا إلى الإيمان، أن ندخل في طريق الإيمان، يعني هذا من الأفضل لنا ومن الأصلح لنا ومن المستقبل لنا الطيب أن إيه؟ أن ندخل في حومة الإيمان. نأتي لقضية الدعاء. الدعاء فيه ثلاثة أمور، إما أن يعجل لك بالإجابة، وهذا شيء طيب يتمناه كل واحد، يقول لك يا أخي والله أنا قلت يا رب كان سبحان فرج الله جاء. طيب، وفيه الله عز وجل يؤخر استجابة بعضا من العباد. ليه؟ لأن الله يحب أن يسمع صوته، رب العباد يحب أن يسمع صوت بعض العباد، لأنه هو لو يعني ما فيه ناس عزكم الله صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. يعني مثال يعني لما يأتي شهر زي رمضان ده بعد موسم الامتحانات، والإمام على المنبر يقول اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحان، من يؤمن بقوة؟ الولد اللي عنده ملحق، اللي عنده امتحان، اللي عنده مقابلة في الغد عشان رايح ايه يستلم وظيفة جديد. لكن اللي ليس له عنده امتحان، لما يدعو هذا الإمام هذا الدعاء ولا شيء، اللهم اشف مرضانا، اللي عنده مريض ايه يقول آمين بقوة، واللي ما عندهش مريض آمين تخرج خير منه ايه، كأن احنا بنعبد ربنا بالقطعة. بالضغط يبقى في قوة، مفيش ضغط يبقى ايه حاطط يده، حتى ده حتى من كسل الناس في المسجد مش راضي يرفع يديه الاعلى، لا ده حاط يديه على ركبتيه كده من باب الايه، خلص يا عم عشان اروح. طب بالله عليك ده معتبر من المليار ونص مليون ونص مليار، ده هو ده اللي يخوف اليهود والصهاينة، وهذا هذا هذا النوع، ده هو جاي بالعافية، ده جاي بس عشان ايه عيب انه مستحي على دمه انه يقعد في البيت ساعة صلاة الجمعة، لانه جاي كده وعشان ولك عيب ده رمضان والناس كلها تصلي واولادي يقول علي ايه، فجاي كده مجاملة. لكن لا، هل هذا هو المؤمن الحق؟ هل هذا هو المسلم الصادق؟ قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قلنا قبل الفاصل عن الدعاء ان اما ان يعجل لك رب العباد بالاجابة، ده شيء طيب، وإما أن يرفع عنك من البلاء ما كان سوف يحل بك. في بلاء كان جاي وربنا إيه؟ إن لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. خلي بالك من الكلام، لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء هو الذي يستطيع أن يرد القضاء. الدعاء ده عامل زي إيه؟ نشبهها بلغة الحروب، في مدافع مضادة للطائرات، فالطائرة تلقي قنابل وقذائف، وفي مدافع خاصة تضرب هذه القنابل في الجو فتنفجر فلا تنزل على الجيش أو على المحاربين أو على المدنيين. وكأن الدعاء هذا الابتلاء نازل من القضاء، نازل من فوق، البلاء نازل سبحان الله، وتنطلق هذه الدعوات النورانية من قلب العبد المخلص بإخلاص نية سبحان الله، مع هذا التصارع ما بين ان الدعاء والقضاء يعترجان ما بين يعترجان ايه يتصارعان يعني يعترجان ما بين السماء والارض. فاسم القضاء نزل ولكنه لم ينزل على العبد، والدعاء صعد فلا يرد القضاء الا الدعاء. فلا تستهن بالدعاء، الدعاء ده اساس يعني يعني يعني اعلان العبد قبلة حجمه وحاجته الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث في الدعاء أن ربنا يدخر هذا ثوابا لك يوم القيامة. بس في نقطة خطيرة أنت مش واخد بالك منها، أنت تدعو بشيء معين تمام، طيب هذا الدعاء قد يكون عليك على مش لما الراجل لما نظر لولده